إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من أعظم المقاصد الشرعية والحقوق المرعية التي أتى بها خير البرية صلوات ربي وسلامه عليه هو تحصيل المصالح وجلبها وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، ويأتي على قمة وذروة هذه المصالح حفظ هذا الدين من حيث الوجود والعدم. وإن الشريعة الغرواء قد سدت كل المنافذ التي تؤدي إلى فتنة الناس في دينهم، ومن أعظم فتن الزمان التي حذر منها النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام هي فتنة النساء. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقد مضى معنا معاشر المؤمنين في الخطبة الماضية ذكر للحجاب وما فيه من الفضائل، فهو عنوان للطهر والإيمان وللستر والحياء وللعفة، ومقرب من الله جل وعلا، ودليل على الرجولة الكاملة. وذكرنا لكم أن الحجاب في اصطلاح الشرع إنما يراد به إحدى ثلاث: يراد به قرار النساء في البيوت، ويراد به ستر المرأة أمام محارمها، كما يراد به ستر المرأة أمام الرجال الأجانب. واليوم معاشر المؤمنين نكمل المسائل المتعلقة بالحجاب في هذه الوقفات. أما الوقفة الأولى، فما هي شروط الحجاب الشرعي، وما هو الحجاب الذي ارتضاه الله عز وجل للنساء وجعله عنوانا للإيمان والستر والطهر والنقاء؟ إن مثل النساء اليوم وهن يجبن الطرقات ويجبن الشوارع ذاهبات وآتيات، تظن الواحدة منها أنها متحجبة وليست بمتحجبة، كحال المسيء صلاته حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فنقول لهؤلاء النساء: ارجعن فتحجبن واستترن فإنكن لستن مستترات ولا متحجبات. فهذه الشروط معاشر المؤمنين، اسمعوها وعوها حتى تكونوا على بينة من أمركم. أما الشرط الأول فلا بد لهذا الحجاب أن يكون ساترًا يعم جميع البدن إلا ما كان من الوجه والكفين، فإنهما محل خلاف بين أهل العلم. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أقرب أن يعرفن فلا يؤذين. قال المفسرون: وعلى رأسهم ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وليدنين عليهن من جلابيبهن، أي تستر المرأة جميع جسدها إلا ما كان من الوجه والكفين، فإنهما محل نزاع بين أهل العلم. ولذلك معاشر المؤمنين، كثير من النساء قد تكون متحجبة حجابًا شرعيًا كاملًا، ولكنها تتساهل في إظهار قدميها حال خروجها، فلتعلم أن الأقدام والأرجل إن بدت حال خروجها فهي متبرجة وإن كانت كاملة في حجابها. فقد روى الإمام الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلا، من جر ثوبه خيلا لم يدخل الجنة. فقالت أم سلمة: فما يفعل النساء وما تفعل النساء بذيولهن؟ قال: يرخينه شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن؟ قال: إذن يرخينه ذراعا ولا يزدن على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا بأس في ظهور القدم، ولكن قال يرخينه ذراعا حتى لا تظهر الأقدام. وإن المرأة حال وقوفها بين يدي ربها مصلية وساجدة وراكعة وقانتة لا يحل لها ولو في خلوتها أن يبدو شيئا من أقدامها، فكيف إذا خرجت إلى الرجال الأجانب؟ فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن أم سلمة رضي الله عنها سئلت: ما تلبس المرأة من الثياب في صلاتها؟ قالت: تلبس الخمار ودرع سابغ يغيب ظاهر القدم، أي لا تنكشف به الأقدام. ومن هنا أنبه بعض النسوة اللائي يصلين وأقدامهن منكشفات، فإن هذا لا يتحقق به الستر في الصلاة، وحكمك أكثر العلماء ببطلان صلاة من ظهرت أقدامها حال صلاتها، والله المستعان. أما الشرط الثاني معاشر المؤمنين، لا بد لثياب المرأة وحجابها أن يكون سميكًا وغليظًا بحيث لا يشف ما تحته. ولذلك تنهى النساء عن الثياب الرقاق التي تشف ما تحتها. فقد جاءت نسوة من بني تميم إلى عائشة رضي الله عنها بثياب رقاق، فقالت: ما هذه؟ ألستن مؤمنات؟ فإن كنتن مؤمنات فليس هذا لباس المرأة المؤمنة. وأما الشرط الثالث معاشر المؤمنين، وهي قاصمة الظهر وطامة الطوام، أن تظن المرأة أن الحجاب هو عبارة عن الستر. نعم، الستر شرط من الشروط، ولكن ما فائدة هذا الحجاب الساتر إذا كان ضيقًا يحجم جسد المرأة ويبين أحيانًا عورتها، والله المستعان. فإن هذا ليس بحجاب، بل هي في هذه الحال كاسية عارية كما قال أهل العلم. فإن من أعظم الشروط أن يكون حجابها فضفاضاً واسعاً حتى يغيب جسدها فلا يظهر حجمها. ولذلك روى الإمام أحمد في مسنده عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أعطاني وأهداني النبي صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة. والقبطية هي نوع من الثياب الواسع، نوع من الثياب الذي كان يجلب من مصر، وكان كثيفا ولكن فيه نوع من الضيق. قال: وكان مما أهداه إياها دحية الكلبي. قال: فسألني النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم تلبس القبطية؟ قال: أهديتها امرأتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرها فلتجعل تحتها غلالة، أي نوعاً من الثياب الكثيفة، إني أخشى أن يصف عظامها، إني أخشى أن يصف عظامها. فلا عبرة بالحجاب، ولو كان سابغاً وساتراً وطويلاً ويعم سائر الجسد، فلو كان ضيقاً فإنه من الحجاب والتبرج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها من مسيرة كذا وكذا. قال أهل العلم: تكون المرأة كاسية عارية بإحدى ثلاث: إذا كان ثيابها وحجابها قصيراً بحيث يبدو شيء من جسمها فهي كاسية عارية، إذا كان الثياب رقيقاً غير سميك بحيث يشف فهي كاسية عارية، إذا كان الثياب ضيقاً ولو كان طويلاً فهي كاسية عارية متبرجة، والله المستعان. وأما الشرط الرابع فلا بد أن يكون هذا الحجاب غير معطر ولا مبخر، فإن المرأة إذا تعطرت وتبخرت وخرجت للرجال حتى يجدوا من ريحها فهي زانية. فقد روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة تعطرت فمرت بقوم أو على قوم حتى يجدوا من ريحها فهي زانية، فهي زانية، والله المستعان. ومن الشروط أيضاً معاشر المؤمنين لا بد أن يتميز لباس المرأة عن لباس الرجال، فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها. فقد روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل. ومن هنا معاشر المؤمنين نحذر النسوة اللائي يخرجن بهذا الحجاب المتبرد، وهو عبارة عن قميص وسروال، فهو من جهة فيه تشبه بالرجال، وأيضا يحجم عورة المرأة وجسمها، فهي ملعونة بذاك من جهتين: من جهة ما يشف ويصف، ومن جهة تشبهها بالرجال، والله المستعان. ومن الشروط أيضاً ألا يكون لباسها وحجابها فيه تشبه بالكافرات وما يملينه من الموضات الصارخات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن التشبه بملل الكفر، فيما هو خاص بهم من لباسهم وعاداتهم، كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: من تشبه بقوم فهو منه. ومن الشروط أيضا معاشر المؤمنين، لا بد أن يكون لباسها غير لباس شهرة، وهو مشترك بين الرجال والنساء. إذا لبس الرجل أو المرأة لباسا لا بد ألا يكون لباس شهرة يميز به وينعت به. فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس لباس شهرة ألبسه الله يوم القيامة لباس ذلة ثم ألهب فيه النار. ومن الشروط أيضا لا بد للحجاب ألا يكون زينة في نفسه. ما العبرة بالحجاب؟ إذا كان بألوان زاهية أو كان مزركشا أو غير ذلك مما يلفت الأنظار ويجلب أنظار الرجال، فلا بد ألا يكون زينة. فلو كان زينة فإنه يحتاج إلى حجاب يستر هذه الزينة. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، وقد جاءت في شريعة ربنا وسنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه التحذير من خطر التبرج وما كان في معناه، فإن الله عز وجل قد نهى النساء المؤمنات عن التبرج، فقال جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم قد قرن بين عظائم الذنوب من شرك وزنا وسرقة وغيرها من الكبائر، قرنه بالتبرج دلالة على خطره. فقد روى الإمام أحمد والترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قالت: جاءت أميمة بنت رقيق إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال: أبايعك ألا تشركي بالله شيئاً، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. انظروا كيف جمع الله عز وجل بين الشرك والزنا والقتل وغير ذلك من عظائم الأمور، وجعل التبرج في نفس المنزلة دلالة على خطره وشدة تحذير الشرع منه. أيضا معاشر المؤمنين، إن من أعظم أخطار التبرج أنه سد منيع يحول بين المرأة وبين جنة عرضها السماوات والأرض. تلك الجنة غاية الأمان وأعلى المرجوات، جنة عرضها السماوات والأرض، يستسهل فيه من أجلها كل صعب، ويركب من أجلها الصعاب، فكيف تضيع المرأة بمثل هذه الأمور الهينة في نظرها جنة عرضها السماوات والأرض. فقد مضى معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، فذكر هذا الصنف: نساء كاسيات عاريات مائلات، أي مائلات في مشيتهن، مميلات أي مميلات بتبرجهن أفئدة وقلوب الرجال والشباب. فلذلك حرم الله عز وجل عليها الجنة، وقال صلوات ربي وسلامه عليه: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فأي عقل يضيع الإنسان به جنة عرضها السماوات والأرض من أجل فتنة زائلة، فإن هذا منتهى السخف ومنتهى الانحطاط، والله المستعان. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكثر الوعيد وحذر النساء في غير موطن أن هذه النار المستعرة قد أودع الله عز وجل من أكثر أهلها النساء، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء يوم العيد: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، قال: لأنكن تكفرن العشير وتكثرن اللعن، وأيضًا تتبرَّجن في لباسكن. ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجَّةٍ أو عمرةٍ في هذا الشعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنظر هل ترون شيئًا؟ قلنا: نعم، نرى غربانًا فيها غرابٌ أعصم أحمر المنقار والرجلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان، لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان مثل هذا الغراب في مثل هذه الغربان. فاستمعنا أيها النساء، إن دعاة التحرر ودعاة العلمنة إنما يريدن منكن أن تكن حصب جهنم، والعياذ بالله. لن ينفعكم يوم الدين صراخ ولا عويل ولا بكاء. ألم يأتكم النذير؟ ألم تستمعن إلى الآيات وإلى الأحاديث النبوية المشرقات؟ ولا بد للإنسان أن ينظر إلى عاقبته، فالسعيد من وعظ بغيره. أيضا معاشر المؤمنين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم التبرج دليل على النفاق، والله المستعان. فقد روى الإمام البيهقي في السنن الكبرى وصححه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير النساء، أو قال: خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية. الودود أي المحبة لزوجها التي تتودد له، والولود أي التي تنجب أولادا كثارا. ثم قال: المواسية أي التي تواسي زوجها حال حزنه، والمواتية أي التي تتقصد موافقته وتواتيه في كل شؤونه إلا ما كان في غضب الله عز وجل ومعصيته. قال: إذا اتقينا الله. ثم قال: وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات المتجملات هن المنافقات. وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات المتجملات هن المنافقات، لا يدخلن منهن الجنة إلا من كان مثل الغراب الأعصم في الغربان. أيضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم التبرج سبب لغضب الله عز وجل ودليل على الخيانة. فقد روى الإمام الطبراني في معجمه والحاكم في مستدركه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم، أي لا تسأل عن عذابهم يوم القيامة. ثم قال: وامرأة خرج زوجها وسافر وكفاها مؤنة الدنيا، أي خرج من أجل أن يجلب الرزق ويعود لها بالنفع. قالت: فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتبرجت من بعده فلا تسأل عنها، أي لا تسأل عن عذابها. وهنا معاشر المؤمنين، كان النسوة فيما مضى يتبرجن حال غياب أزواجهم ووصلنا إلى هذا الانحطاط في هذه الأيام، أن تتبرج المرأة وزوجها بجانبها كالقطة الأليفة، لا ينكر منكراً ولا يأمر بمعروف. ولذلكم معاشر المؤمنين، إنك إذا نصحت هؤلاء صاح في وجهك وأرعد وأزبد وقال بلسان حاله أو مقاله: أنا لا أحجب، أنا لا أحجب نسائي ولا بناتي ولا أخواتي ذاك الحجاب الشرعي، لأني آثق فيهن. ومن قال لك أن الحجاب إنما فرض لأن في ذلك تشكيك في المرأة أو تخوين لها؟ كلا، إن المرأة قد تكون عفيفة ولكنها حتى لا تدمي قلوب الرجال والشباب، فما ذنب هؤلاء الشباب؟ والمرأة تخرج صارخة في تبرج يحرك الحجر، بل يفتن قلوب الشيبان قبل الشباب. وحال هؤلاء كحال القائل ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء، فإن مثل القوانين الوضعية لن تصون المرأة أبدا. سنوا ما شئتم من عقوبات ومن زواجر، لن يحقق عفة المرأة واستقرار المجتمع إلا الشريعة الغرواء التي أنزلها رب البرية، وهي صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان. فإذا أردت أيها الأب، وإذا أردت أيها الزوج، ألا يعتدى على زوجتك فحجبها واسترها، فإن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعرفن بعفتهن وحجابهن فلا يؤذين ولا يصل إليه أو لا يصل إليهن الذئاب المفترسة. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزق نساءنا وبناتنا وأخواتنا وأمهاتنا العفة والستر والأمان والإيمان. اللهم إنا نسألك أن ترزق المتحجبات العفيفات جنات عرضها السماوات والأرض، اللهم اخلفهن بصبرهن جنة وارفة في ظلها، واسعة في طيباتها وفي أكلها يا أرحم الراحمين. اللهم رد عن الإسلام والمسلمين كيد الكائدين، اللهم من أراد بالإسلام وبالمسلمين كيدا اللهم فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.